السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه استراحة أرجو أن يكون فيها مع إجمامي للنفس نوع من الفائدة. معلوم أن ابن تيمية شخصية استثنائية جدا في التاريخ الإسلامي ككل، بل في تاريخ الدنيا، وله أثر على كل من جاء بعده أو عامة من جاء بعده، سواء كانوا من الموافقين أو من المخالفين. سأنطلق مما قيل في هذا الرجل من المدح أو الرثاء، والرثاء هو المدح ولكنه يتعلق بميت، لأبين شيئا مما ينبغي أن يلاحظه القارئ للشعر. فهناك فقدان للإحساس اللغوي الآن يفقد مع بقية ما يفقد. فمثلا لو نظرنا في مرثية الذهبي حين يقول: يا موت خذ ما شئت أو فدعي محوت رسم العلوم والورع، غيبت بحرا مفسرا جبلا حبرا تقيا مجانب الشبع، فإن يحدث فمسلم ثقة، وإن يناظر فصاحب اللمع، وصار عالي الإسناد حافظة كشعبة أو سعيد الضبع، وزهده القادري مشتهرا وجوده الحاتمي في الطبع، وإن يخذ نحو سيبويه يفه بكل معنى في الفن مخترع، والفقه فيه كان مجتهدا ولا جهاد عار عن الجزع. هذه القصيدة واضح أن قائلها مؤرخ، هو صاحب سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام. من أين؟ من كثرة ما ذكر من الشخصيات، ذكر شعبة والضبعي وصاحب اللمع لعله يعني به الأشعري أو الشيرازي، والعبد القادر وحاتم وغير ذلك وسيبويه. فواضح أن الرجل مؤرخ، ظهرت هنا معرفته التاريخية في هذا المديح. لكن لو نظرنا مثلا إلى مرثية الدقوقي حين يقول: مضى عالم الدنيا الذي عز فقده، وأضرم نارا في الجوانح بعده، فدمعي طليق فوق خدي مسلسل، وكفكفه حينا وجفني يرده، يرجو التلاقي والفراق يصده، وما حيلة الراجي إذا خاب قصده. هذا متصوف، ممكن يكون على التصوف السني، أو رجل مطلع على تراث شيخ الإسلام في الأعمال القلبية. من أين عرفت هذا؟ من استخدامه لألفاظ الرجاء والقصد وفي سياق واحد، وهذا كان بحث دائما ينظر فيه شيخ الإسلام ويتكلم فيه أرباب الطريق: الرجاء، الأعمال القلبية، الرجاء والقصد والخوف. واستخدامه لكلمة مسلسل يوحي أنه له علاقة إما بالحديث في باب المسلسل بالأولية، وإما ببحث التسلسل الكلامي، تسلسل الحوادث. وعلى فكرة هذا الرجل ما رأى ابن تيمية قط، وكان محبا للشيخ، ولكنه كان معاصرا له. أيضا في مرثيته الأخرى يقول: قف بالربوع العامدات وعددي، وذر الدموع الجامدات وبددي، واقطع علائقك التي هي فتنة، واسأل ولا تك في سؤالك معتدي. البيت الثاني واضح أيضا أنه رجل مهتم في باب الأعمال القلبية حين يقول: اقطع علائقك التي هي فتنة. العلائق، علائق الدنيا، هذا تعبير دائما يعبر به مشايخ الطريق، مشايخ الأدب، الأدب مع الله، يسمون كل ما يصدك عن الله علائق. واسأل ولا تكن في سؤالك معتدي. واضح أن رجل يعني مع اهتمامه في باب التصوف، إلا أنه كان سنيا. أقال: مضى العالم الحبر الإمام الذي بهداه عالم كل قوم يقتدي، من لليهود أين المحقق نهج مذهب أحمد، إلى آخر حين قال: من لليهود وللنصارى بعده يرميهم بمقالة المتسددي. هنا يبرز شيء من تراث الشيخ، أنه كان له جهد عظيم في الرد على اليهود والنصارى، وهذا مشهور، حتى له مناظرات الشيخ، ومن أحسن ما كتب كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وحقيقة كان هذا الكتاب يعني تجديد في باب نقد النصرانية وفي باب دلائل النبوة، وفتح بابا ونبه أنه يا إخوة النصارى دائما يتركون الشرائع الموجودة في كتبهم، وطريقة القرآن إلزامهم بتطبيق هذا الذي في كتبهم، فينبغي أن تلزموهم بهذا، وهذا باب قوي جدا، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. حقيقة كان هذا الباب مهملا عند كثير من نقاد أهل الكتاب، حتى جاء الشيخ بنظره القرآني وأبصره. الآن لو نورنا في مرثية اليافعي حين يقول مضى لفقد الفتى التيمي تجري المدامع وتصدع بالنوح الحمام الصوادع، فتفرق جفنا قد تقرح بالبكا وتظلم نيرانا حوتها الأضالع، وقد ظلت النسوان يبكين فقده إلى أن نضجت من دمعهن البراقع. هذا شاعر، هذا شاعر فعلا، من ذكر الحمام وذكر النساء وذكر البراقع. البراقع دائما كان يتحدث عنها الشعراء بصفتها أنها درجة من درجات الإغواء، إذا المرأة تظهر شيئا حسنا جدا فيها ثم تخفي الآخر، فكان الشعراء دائما يتحدثون في أمر البراقع إلى يومنا هذا، حتى في النبطي كثير مثل هذا الأمر وذكر الحمام.